أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي هذا الدرس، وهذا هو الدرس المتمم للثمانين من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ولكن أيها الأحبة، استسمحكم بين يدي هذا الدرس أن أقدم بمقدمة تتعلق بالأحداث الراهنة التي نعيشها. فمما لا شك فيه أننا هذه الأيام نعيش في وقت كثرت فيه الفتن، وأصبحت تعصف بالأمة من حولنا فتن وعواصف وقلاقل من كل جانب، ومتغيرات متتابعة قد أطاحت بعروش وقوضت دولا وأسقطت حكاما جبابرة كانوا يظنون أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وما ذاك أيها الأحبة إلا لبغيهم ومحاربتهم لدين الله عز وجل، وإقصائهم شرعه، ومحاربتهم لأوليائه، وموالاتهم لأعدائه. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والواجب علينا أيها الأحبة الاعتبار والعظة من هذه الأحداث العظام، وهذه سنة الله تعالى في خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتلك الأيام نداولها بين الناس، والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من كان عظة وعبرة لغيره. وعليه فإنه يجب أن نقف مع أنفسنا أمام هذه الأحداث الجسام وقفة متأمل ومعتبر ومراجع لنفسه. ولعلي أشير في هذه العجالة بين يدي هذا الدرس إلى أمور، منها أولا الحذر، كل الحذر، وقبل الحذر اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وعدم الاعتماد على الأسباب مهما عظمت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثانيها الاجتهاد والتضرع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الواحد القهار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وفي رواية في سنن النسائي: العبادة في الفتن، لأن الناس تنشغل في الفتن بأمور تشغلها عن طاعة الله عز وجل، تبدأ مجالس بعض الناس وبعض طلبة العلم وغير ذلك في التحليلات السياسية وقيل وقال وغير ذلك من الأمور، وينسون الأصل الذي يجب الرجوع إليه، وهو تجديد التوبة والتعلق بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه المدلهمات، فإنه ليس لها من دون الله كاشفة. الأمر الثالث هو الحذر من شؤم المعاصي أيها الأحبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قيل هذا لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشؤم المعصية قد نال شخصه صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من أثرها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الأمر الرابع أيها الأحبة الحذر من الظلم صغيره وكبيره، ظلم المرء لنفسه وفي بيته وزوجه وأخيه وعامله ومن تحت سلطانه والمسؤول في إدارته والمدير في مدرسته والصغير والكبير. الحذر من الظلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبين أن عاقبة الظلم وجزاءه عاجل. يقول عليه الصلاة والسلام: واتق الظلم واتق دعوة الظالم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لما سقطت دولة البرامكة وسجن الحاكم مع ابنه، سأل أباه خالد البرمكي عن سبب هذا الذي نحن فيه الآن من الهوان بعد ذلك العز. قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل ونحن عنها غافلون. دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل ونحن عنها غافلون. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. إن الله عزيز ذو انتقام. إذن ما هو المخرج من هذه المدلهمات أيها الأحبة؟ المخرج قد بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فالواجب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وإلى دينه، والاعتصام حقيقة لا ادعاء بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والالتفاف إلى من ولاه الله تعالى أمرنا، الرجوع إلى العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين يعرفون مآلات الأحكام ويقدرون الأمور والمصالح والمفاسد. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى لنا. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم؟ وهم العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يرد إلى من؟ فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير لكم وأحسن، ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم، ذلك إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله وإلى الرسول، إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي يمكن أن يدلنا على ما في كتاب الله من مخرج وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من منقذ من هذه الفتن هم العلماء. فهذا أمر الله لنا، فالواجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وألا نكون شرارة فتنة أن نسهم فيها بقليل أو كثير، نتيجة حماس أو عاطفة أو غير ذلك من الأمور. ولذلك فإنه يجب علينا جميعا أيضا التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. انظروا أيها الأحبة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالواجب الحذر والحرص وعدم اتباع كل ناعق من الغوغائية أو المغرضين والمتربصين من الرافضة أو الليبراليين أو غيرهم الذين يهيجون الشباب في القنوات وفي المنتديات وفي غير ذلك من الأمور، وهم يريدون إثارة الفتنة لاقتناص الثمرة. والمؤمن كيس فطن، يجب أن لا يستغفل وأن لا يكون أداة لأمر لا تحمد عواقبه. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه، يقول ما الخمر صرفا، يعني صافيا نقيا، ما الخمر صرفا لأذهب لعقول الرجال من الفتن والعياذ بالله. ويقول علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، يقول كن في الفتنة كولد الناقة، لا ضرع يحلب ولا ظهر يركب، أي لا يشارك فيها ويستغل فيترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه. إشعال النار سهل، الطفل بعود كبريت يمكن أن يوقد النار، لكن إطفاءها قد يكون من المستحيلات. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطفئ نار الفتنة عن المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظ أعراضهم وأموالهم، وأن يؤمن روعاتهم ويستر عوراتهم ويصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويقيهم شر أشرارهم، وأن يسلط على كل باغ طاغ محارب لله تعالى ورسوله ودينه وأوليائه. اللهم اجعل لنا ولإخواننا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. أيها الأحبة، اعذروني في هذه المقدمة، لكني أرى أنها من الأهمية بمكان، ولكن أيضا المؤمن مع ضرورة أن يكون حذرا فطنا لا يستغل ولا يستغفل، فكذلك يجب أن يكون دائما متفائلا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وهي بالنسبة لنا هي فرصة للعودة إلى الله عز وجل، وإيقاظ للنائمين، وتنبيه للغافلين، والمبادرة إلى الإصلاح، الإصلاح في أنفسنا وفي كل الأمور، الإصلاح من قبل الحكام والمحكومين، والإصلاح مطلب نبوي، هو مطلب لجميع الأنبياء وأتباعهم، كما قال شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ولكن نريد ونطلب الإصلاح الحقيقي لا إصلاح المنافقين، فإن كلا يدعي وصلا بليلى، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم أما بعد، فنعود إلى درسنا وموضوعنا وكتابنا، ودرسنا هذه الليلة كما هو معلوم هو عند قول صاحب المتن رحمه الله تعالى متحدثا عن بقية أركان الإيمان، قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذا قول صاحب المتن رحمه الله تعالى. يقول الشارح: تفضل. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. هذا كلام واضح المصنف رحمه الله تعالى مدللا أو سائقا للأدلة الشرعية على أركان الإيمان التي جاء التنصيص عليها في الآيات القرآنية صريحة واضحة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أولا آية البقرة في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه الآيات لها قيمة خاصة ومنزلة، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فهذه الآية، هذه الآيات تبين أركان الإيمان، الأركان الخمسة، وهي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه الأركان الأربعة. جاء في الآية الأخرى من السورة نفسها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فذكر الركن الخامس الذي لم يذكر في الآية الأخرى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. الآية قال المصنف رحمه الله: فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، هذه الأركان، بقوله قال: وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما نص الآية: آمن الرسول كل والمؤمنون كل آمن بالله، بمثل هذه بهذه الأركان العظيمة من أركان هذا الدين. وسمى من خالفها كافرا، من لم يؤمن بها سماه الله كافرا، ولذلك قال: كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولذلك ذكر هنا الأركان الخمسة. قال: فقد ضل ضلالا بعيدا. ومعلوم أن هناك الركن السادس وهو الإيمان بالقدر كما جاء في حديث جبريل ونشير إليه بعد قليل، لكن كما تقدم معنا أن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله تعالى، لأن القدر هو فعل الله عز وجل. ومر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: القدر هو قدرة الله. فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بأفعال الله عز وجل. مراتب القدر: العلم والخلق والمشيئة والكتابة، كلها من أفعال الله عز وجل، هي داخلة في ماذا؟ في الإيمان بالله عز وجل. فلذلك لم يرد ذكر القدر في هذه الآيات، وإن كان ورد في الآيات مفردا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وجاء منصوصا عليه ضمن أركان الإيمان في حديث جبريل المتفق عليه الذي سيشير إليه المصنف آنفا حينما قال: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لاحقا الآن، قال: حديث جبرائيل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث عظيم الشأن أيها الأحبة، وسبق أن أشرنا إليه كما فيما أذكر قريبا، وقلنا إن هذا الحديث حديث جبريل متى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، متى قاله عليه الصلاة والسلام؟ طبعا ما يقوله إلا وحي عليه الصلاة والسلام. قاله عليه الصلاة والسلام بعد في رجوعه من حجة الوداع، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأنه تلخيص لهذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء بصورة غير معهودة، أن يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائل، يضع ركبتيه إلى ركبتيه ويجعل يديه على فخذيه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة غير معهودة. لماذا؟ لأن الأمر يختلف عن كل ما سبقه، فهو في هذا المجلس بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، والأسئلة التي يطرحها وتصديق جبريل عليه السلام، السائل يصدق المسؤول غريبة ليست معهودة، فعجبنا له، يسأله ويصدق. دائما السائل يسأل ليستفيد، لكن هنا نقول يصدقه. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فسأل عن مراتب الدين الثلاث العظام، وكأنه تلخيص لهذا الدين الذي أكمله الله عز وجل وأتمه ورضيه لهذه الأمة، وهو مؤذن أيضا بأنه ما دام كمال الدين فإن مهمة الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني تم. ولذلك لما نزلت هذه الآية بكى أبو بكر وعرف أنها إذان بانتهاء المهمة، وما بعد التمام إلا النقصان والرحيل. وبالفعل لم يبقى عليه الصلاة والسلام بعد نزول الآية بعد حجة الوداع إلا 84 ليلة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فسأل عن الإيمان وسأل عن الإسلام وسأل عن الإحسان وسأل عن الساعة وأشراطها، ثم انصرف فقال عليه الصلاة والسلام: أتعلمون من السائل؟ أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي الرواية الأخرى يعلمكم أمر دينكم. فديننا بكليته هو في هذه المراتب الثلاث، وأهمها وأولها أولها هي مراتب الإيمان بالله عز وجل الذي ذكر هذه الأركان الستة. قال: فهذه الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والرسل، هذا من الدين المشترك، من الدين المشترك بين الأنبياء جميعا أركان الإيمان الستة. قال: هذه الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. ولذلك سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى أن هناك ممن ينتسب إلى الإسلام لم يحقق هذه الأركان ولم يحققها ويؤمن بها على الوجه المراد إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وجعلنا وإياكم من أتباعه. ثم بدأ في ذكر هؤلاء الأدعية وما هي مواقفهم من هذه الأصول الكلية. طبعا هناك بعض أهل العلم زاد ركنا سابعا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عليه. وهذا الأمر لا إشكال فيه، الإسلام أيضا جاء في بعض الروايات وأن تحج وتعتمر. ولماذا؟ لأن هذا الحديث ذكر الأصول العظام وليست محصورة ومقصورة في هذه فقط، إنما هي هذه أجلها وأعظمها، وإلا فإن هناك من الأصول ومن الأركان المهمة في دين الله عز وجل ما هو من أركان هذا الدين، من أركان الإيمان أو من أركان الإسلام أو من أركان الإحسان، ولكن الحديث ذكر أهمها وأعظمها وأجلها وأكبرها. لأن بعض الناس يشكل عليه يقول شلون هذا في الآيات خمسة أركان في الحديث ستة، بعض الناس يقول أنها سبعة يدخل الأمر بالمعروف أنه ممكن. نعم، نقول لا، هو هذا ذكر لي سمى بماذا؟ أركان الإيمان. موضوع الخمسة والستة محلولة هي مشكلة، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقول إن هذا من أركان الإيمان التي دون هذه الأركان الستة، فهو من أعظم الأركان دون هذه الأركان الستة. فهذه الأركان الستة هي أعظمها، لكنها ليست محصورة ومقصورة في هذه الأركان الستة، نعم. فيقول رحمه الله: نعم، هذا يعني يتكلم عن الفلاسفة، وهناك من المتفلسفة من أراد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، بين الفلسفة وبين الإسلام، وحاول أن يعني يعدل في بعض أقوال الفلاسفة من أجل أن توافق الإسلام، وحرف وأول وغير في بعض النصوص والمبادئ الشرعية والأصول الدينية من أجل أن توافق الفلسفة، فظهر من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين. طبعا ما هي فلاسفة الإسلام أبدا، لكن كما هي عبارة الإمام رحمه الله تعالى يقول المتفلسفة. نعم، ينتسبون للإسلام، ويذكر عن بعضهم أنه قد تراجع في آخر عهده مثل ابن سينا والفارابي وغيرهم، الله أعلم بحاله، لكن كتبهم التي قرروها وألفوها فهي مخالفة للأصول الكلية من الإسلام وأركان، لا شك في ذلك. وسيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى شيء من هذا. نعم، والذين أرادوا الجمع بين الحقيقة والشريعة وغير ذلك من الأمور يعني قضية التفكير في الجمع بين الحق والباطل، هذا من المستحيلات، ولا بد من أحد أمرين: إما الانسلاق والبراءة من الباطل والدخول في الحق، وإما الانسلاق من الحق والعياذ بالله والدخول في الباطل. أما إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فهذا مستحيل أبدا ولا يمكن بأي حال من الأحوال. ومن العجيب أيها الأحبة أننا نسمع ونقرأ في صحفنا وفي وسائل إعلامنا الآن من ينادي بضرورة أن تكون الفلسفة من المقررات الدراسية، وأن العلم الذي لا يقوم على الحكمة على الفلسفة فهو علم يعني ناقص، إلى غير ذلك من الترهات. الفلسفة والفلاسفة هم أعداء الرسل، وما دخلت الفلسفة في بلاد إلا وأفسدت دينها وموروث الأنبياء فيها. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. نقف مع أقوالهم في أركان الإيمان هذه، في الإيمان بالله، ما هو الرب سبحانه وتعالى الذي يعبدونه، ونلاحظ مدى أثر هؤلاء الفلاسفة في المسلمين الذين تأثروا بهم من علماء الكلام، وقالوا بأقوالهم في بعض الجزئيات. فيقول: فإن مذهبهم أن الله يقول المعركة يصلح الله يصلح الله يصلح هم لن يدخلوا سان، لكن هذا فوق السيطرة، هذا السيطرة. نعم، يقول: فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة. يقولون إن وجود الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله، إنما هو وجود ذهني فقط لا حقيقة له في الواقع، إنما هو تصور ذهني فقط لا وجود له في الواقع، وهذا إلحاد، وهذا إلحاد. تأثر ببعض المتكلمين الذين يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارج، وهو أثر من آثار الفلسفة السيئة، ويجعلون هذه قضية مسلمة لا جدال فيها، لا داخل العالم ولا خارج. طيب فأين الله؟ فصار الناس من هؤلاء بين موقفين، وسبقا طرحنا على هذا الموضوع أكثر من مرة. إما أن يقول بقول الفلاسفة فيقول إن وجود الله سبحانه وتعالى إنما هو وجود ذهني فقط لا حقيقة له في الواقع، وهذا إلحاد. وإما أن نقول بأن الله عز وجل هو عين هذا العالم، وهذا القول بوحدة الوجود، فحتى يصح أن نقول أنه لا داخل العالم ولا خارجه فهو عين العالم، العالم المخلوقات، وهذا قول، وهذا سبب قول القائلين بوحدة الوجود، لأنهم قالوا نحن هذه قضية مسلمة لا تقبل الجدال أنه لا داخل العالم ولا خارج، ونحن بين خيارين، إما أن نقول بقول الفلاسفة بأنه وجود ذهني وهذا إلحاد، وإما أن نقول بأنه هو عين الموجودات وهذا أخف من الأول، فقالوا بوحدة الوجود والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذه ثمرة هذه الفلسفة التي يسمونها الحكمة، نسأل الله العافية والسلام. أرسطو يعني شيخه أكبر، وهو أول من يعني من جعل النظام المنطق، وقال إن المنطق إنما هي يعني قواعد وقوانين تضبط الفكرة من الانحراف، كما تضبط قواعد اللغة اللسان من اللحن. بدأ موحدا فوضع المنطق ليسلم من الانحراف، فانتهى إلى الشرك، فانتهى إلى الشرك، وهذا هو الحكيم الأول عنده. فقال فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة، وترتب على ذلك قال فلا يفعل عندهم، قال فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وهذا نفي لعلم الله عز وجل ونفي للقدر، فإنه لا يعلم بالجزئيات إلا بعد وقوعها كما زعم، إلا بعد وقوعها. قال وكل موجود في الخارج فهو جزئي، يعني قد يقول القائل يعني يعني ممكن، لكن كل موجود في الخارج فهو جزئي، يعني أن الله لا يعلم بشيء من الموجودات. نعم. ثم قال ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته. نعم. وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، إنه لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة المسلمين في اللفظ، يقول العالم مفعول لله ومصنوع له، وليس معنى ذلك أن ثمة فاعل ومفعول وأن الله خالق والكون مخلوق، لا، لكنهم لا يقولون لا يمكن إثبات هذا الوجود الذهني للخالق إلا بوجود مخلوقات، فهي لازمة لوجوده. ولذلك بناء على هذا، أنا لا أريد أن ندخل في يعني قضايا جزئية، بناء على هذا قالوا بقدم العالم. لماذا قالوا بقدم العالم؟ قالوا لا يمكن إثبات وجود خالق ثبوتا ذهنيا إلا بوجود المخلوق، فلازم إثبات وجود الخالق الوجود الذهني وجود المخلوق، فقالوا بقدم العالم. نعم. وانظروا إلى البدع يجر بعضها إلى بعض. قال طبعا الكلام الأول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، طبعا هذا نتيجة إنكاره لعلو الله سبحانه وتعالى، وهذه ما سبق أن تكلمنا عليها، وبين الأدلة المستفيضة من القرآن والسنة والعقل والفطرة والواقع إلى غير ذلك من الأدلة. لكن انظر الجرأة على إنكار الأمر الصريح، ثم هذه نتيجة نسأل الله العافية من ترك الكتاب والسنة وظن أنه يجد الحق في غيره، الوقوع في مثل هذه الترهات وهذه الخزعبلات وهذه الأمور الثلاثة. قال وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في الله. قال وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور له. ثم بعد ذلك صبا لاحظ أنه قال لما قالوا بأن وجود الخالق عز وجل إنما هو وجود ذهني لا حقيقة له، طبيعي أنه لا يكون له أسماء ولا صفات، فقال وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته عز وجل. نعم لا يثبتون شيئا من ذلك لأنه وجود ذهني فقط، تصور ذهني فقط. قال فهذا إيمانهم بالله، هذا إيمانهم بالله لا أسماء ولا صفات ولا وجود حقيقة، إنما هو وجود ذهني فقط. طيب أما كتبه عندهم وهو الركن أحد أركان الإيمان فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب وهذه الكتب التي بين أيدينا، ولا قال ولا يقول. طيب الوحي، الأنبياء والرسل الذي توارثت البشرية، ها؟ قال والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاتي النفس طاهر. القرآن والوحي إنما هو فيض فاض من العقل الفعال الذي هو يعني أكبر الأفلاك عندهم على قلب ذاتي طاهر. فهذا القلب البشري عنده قوة تخيل وعنده قوة نفس وعنده قوة إدراك، هذه القوة تجعل الإنسان يتصور تصورات لا حقيقة لها وتخيلات، هذا هو الوحي عنده. وبناء عليه أنكروا الرسالة وقالوا الرسول، الله عز وجل يقول يعني بينا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله يصطفي الملائكة، يصطفي من الملائكة رسلا للبشر، ويصطفي من البشر رسلا يحملهم هذه الرسالة، تنزل الملائكة عليهم بالوحي. هم يقولون لا، الإنسان يمكن أن يقوي الطاقة النفسية عنده بالرياضة، فإذا قوى هذه الطاقة النفسية عنده صار عنده نوع من قوة الإدراك وقوة التخيل وقوة النفس، فأصبح يتخيل أشياء، هو هذا الوحي، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أنكروا حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة، وبناء عليه فيمكن للإنسان أن يكون نبيا رسولا. وهذه يا أخوان ترى يعني أحيانا قد يدخل إلى المسلمين بعض الأشياء لها أصول وجذور فكرية قديمة لها تعلق بمثل هذا الموضوع. ما يقال عن البرمجة العصبية وعن قوة الطاقة الكامنة التي يقويها الإنسان في نفسه هي جزء من هذه التصورات الفلسفية، هي جزء من هذه التصورات الفلسفية. ما يقوم به في الهند وفي غيرهم من بعض الطوائف وبعض الغلاة الصوفية من الهيام في الصحاري والجوع والسهر، هذه كلها من الرياضة النفسية من أجل أن تسمو عندهم الروح فتتلقى هذا الوحي الذي هو العقل الفياض من العقل الفعال كما يسمى. فهي رياضة عندهم للنفس، والنفس الجسم إذا جاع قوي جانب التخيل. ولذلك يعني اسمحوا لي، يعني في رمضان أو في الصيام بعد العصر والمعدة يعني فاضية، الإنسان ترى يصير عنده شيء من التخيلات والتصورات، وحقيقة هي هذه عندهم هذا الوحي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقولون إن طول السهر ومع الجوع ويعني تعذيب النفس إلى الآن في الأديان الهندية إلى الآن موجود تعذيب النفس يقوي جانب الروح والتخيل والتصور، هو هذا عندهم هو الوحي والنبوة، وهذه هي الحكمة التي يزعمها. والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله. والله يا أخوان حينما يقرأ الإنسان ويتعجب يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، جاءكم من؟ الرسول بماذا؟ بالحق. من أي؟ من ربكم. فما هو الموقف؟ فآمنوا، النتيجة خير لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات، الله هو الغني عنه. يا أيها الناس، يعني فيها أوضح من هذا الخطاب يا أخوان. ثم نريد الخير والهدى والحق من غير ما جاء به الرسول من ربه عز وجل. نعم، قال والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذاتي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصال: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره. بقدر ما يكون عندهم من قوة الإدراك بقدر ما يكون عنده من قوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم يقلب صورة إلى صورة. هيول العالم، هذه المصطلحات الفلسفية حتى أحيانا نخطئ في قراءتها والحمد لله. هيول العالم، هم يقسمون العالم إلى هيولة وصورة. الهيولة المادة، والصورة الشكل. فمثلا تقول الخاتم مكون من صورة، من هيولة وصورة. الهيولة الفضة، والصورة أن يكون على شكل دائري أو نحو ذلك من الصورة. قال هذا إذا قويت نفسه فإنه يؤثر في هيول العالم يقلب صورة إلى صورة. وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة. يتخيل القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم. لا يؤمنون بالملائكة، ما في ملائكة تنزل بالوحي، ولا ملائكة القطر، ولا ملائكة النطفة، ولا ملائكة تحمل العرش. لا لا، كل هذه يقولون هذه كلها خيالات لا حقيقة لها. جاء الإسلام والقرآن بمثل هذه المعاني، قال الجنة فيها جنات وفيها نار ما تهواها النفس، والنار فيها جحيم وفيها عقارب وديبان وإلى غير ذلك مما تشمئز منه النفس. قال هذه كلها تخيلات لا حقيقة لها، فينكرون الجنة والنار. طبيعي أبدا، هذه تخيلات لا حقيقة لها تصلح للعامة، يعني كأن العامة أطفال عندهم. طبعا العامة من هم؟ الرسل وأتباعهم، كأنهم أطفال. تذكر لهم صور خيالية، أفلام كرتون، يعني كأن ما ذكر الله عز وجل في القرآن والسنة هذه أفلام كرتون لا حقيقة لها. هؤلاء من؟ الحكم. أي حكمة؟ الحمد لله، الحمد لله على نعمة. نعم، الملائكة عندهم هي هذه القوة التي يتصورها الإنسان. والشياطين، ما في إبليس ولا في الشياطين ولا في الجن. قوة الخير هي الملائكة، وقوة الشر هي الشياطين. قوة الشر التي يستشعرها الإنسان في نفسه، والخير هو ما يستشعر الإنسان في نفسه. فلا ملائكة ولا شياطين ولا إلى غير ذلك. نعم، قال وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل إلا هم الملائكة، وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعياد. أما اليوم الآخر، نعم أنا أسف، أما اليوم الآخر كلها أمثال مضروبة، خيالات، أمثلة، ها، لتفهم الأمر. أنت تقول لطفلك لا تأخذ في الشارع يجيب كذا وكذا وكذا وتصور لها يعني جوانب تخوفك، أي أمثلة. هذه الجنة والنار عندها، نسأل الله العافية والسلامة. تخيلات لا حقيقة لها. نعم. كما يفهم منها هذه أصول الدين الخمسة ذكرناها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا موقفه من هذه الأصول. نعم نعم. هؤلاء الكلام السابق عن من؟ عن الفلاسفة. الطائفة الثانية في الدرجة التي تليها هم المعتزلة، وجعلوا لهم أصولا خمسة، من قال بها فهو معتزلي ومن لم يقل بها فليس المعتزلي. ما هي هذه الأصول الخمسة؟ قال: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة. أبدلت ماذا؟ أصول الإيمان الخمسة بأصول من عندهم خمسة، هدموا بها كثيرا من الدين. كيف؟ قال: فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض، الجسم والعرض، قال، الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. قالوا: هذه قضية أيضا لا نريد الخوض فيها كثيرا، وهو يقولون إنه لا يمكن إثبات وجود الخالق عز وجل إلا بوجود المحدثات، ووجود المحدثات لا يمكن إثبات الشيء الحادث إلا بإثبات صفته، فكل محدث، كل متصف بصفة فهو حادث. فالموجودات أجسام وأعراض، الأجسام هي الحوادث، والأعراض هي الصفات، ولذلك فإن الأعراض هي الصفات لا تقوم إلا بجسم، بأجسام، والأجسام حادثة. وبناء عليه قالوا: لو وصفنا الله سبحانه وتعالى بأي صفة من صفاته التي أنزلها بسابها أو علمها إيانا الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا بأن الله جسم. ولذلك الآن كل ما ينفون الصفات يقولون من أجل أن نفي الجسمية عن الله عز وجل، فلو أثبتنا الصفة لا أثبتنا الجسمية، والجسمية لا تكون إلا لحادث، والله ليس تعالى الله ليس بحادث، إذا ننفي عنه الصفات من أجل أن ننفي عنه الحدوث والجسمية. هذه شبهتهم في نفي الصفات. طبعا أخذوا هذه من الفلاسفة الجهمية كما هو ظاهر في هذا، فقالوا فنفوا الصفات زعما منهم أن هذا تنزيه لله عز وجل، والخلل إنما أتاهم في ضابط التنزيه. طبعا ضابط التنزيه عند أهل السنة هو نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل، وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية. أما ضابط التنزيه عندهم فهو نفي الجسمية عن الله عز وجل. من أين أتيتم بهذا؟ من الكتاب أو من السنة؟ طبعا لا، إنما أخذوه من فلاسفة اليونان، من الجهمية الذين قالوا بهذا. طيب، فنفوا الصفات بناء على هذا، هذه الشبهة وهذا القصد. بالنسبة للتوحيد، نحن نعلم أن التوحيد هو أول واجب على المسلم، وأنه ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، بل وما خلق الخلق إلا لتوحيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو توحيد الرسل. هم قالوا لا، الأصل الثاني هو التوحيد. لكن ما هو التوحيد؟ قالوا التوحيد، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. قالوا التوحيد هو نفي الصفات، عليه السلام، التوحيد هو نفي الصفات. كيف يكون التوحيد هو نفي الصفات؟ قالوا يعني شبهات عندهم متعددة، لكن منها نفي التركيب. قالوا التوحيد يقتضي نفي التركيب، ولو وصفنا الله عز وجل بصفات لزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد. إذن ما هو التوحيد؟ قالوا التوحيد نفي الصفات. فإذا أثبتنا الصفات لله عز وجل فقد أثبتنا، فقد أشرفنا ونفينا التوحيد. ولذلك يقول أحدهم ابن حزم الله يعفو عنه وعنه مع جلالة قدره، يقول النصارى كفرت لأنها قالت بأن الله ثالث ثلاثة، وهذا حق. قال فكيف من يقول بأن لله 99 اسم؟ يلزم من ذلك أن هناك 99 آلهة. فعندهم التوحيد، وهذه شبهة قوية، التوحيد هو نفي الصفات حتى يثبت لنا أن الله لا ترتيب فيه بوجه، وهو الوجود الذهني الأول الذي تحدثنا عنه. لكن المعتزلة لا تقول بهذا صراحة، لكن هو لازم قولهم ومذهبهم، لا نقف عند هذه كثيرة. قال ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، وسموا ذلك العدل. الأصل الثاني عندهم أو الثالث هو العدل، والعدل عندهم ما هو؟ العدل هو نفي القدر. العدل هو نفي القدر، لأن الله عز وجل لا يريد ما يكون في الكون ولا يعلم به إلا بعد وقوعه. شبهتهم في ذلك، قالوا لو قلنا بأن الله مريد لأفعال العباد، خالق لها، عالم بها، لزم من ذلك أن يكون ظالما للعبد، فكيف يخلق المعصية ثم يعاقبه عليها؟ فمن أصولهم العدل، وهو نفي القدر الذي هو أحد أركان إيش؟ الإيمان عندنا، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهو أحد أركان الإيمان عندنا. هم أحد أركان دينهم نفي القدر، وسموا بذلك القدرية نفاة القدر، ينفونه عن الله ويثبتونه لهم. ما هي شبهتهم في ذلك؟ شبهتهم أنهم قاسوا الله تعالى الله بالعبد في الصفات، أنكروا الصفات. لماذا؟ قالوا لأن إثباتها يستلزم التشبيه والتجسيد، فنفوا الصفات. هنا أنكروا القدر قياسا يقيسون الله سبحانه وتعالى بالعبد، لأن هذه الأفعال لو كانت من العبد لكانت يظلم، لكنها من الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحد سبحانه. هذه قضية مسلمة، لا يظلم ربك أحد مهما كان الأمر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، فهذه قضية مسلمة. إذن من أركان الإيمان في دين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قاله جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وصدقه جبريل، يجعلون ذلك أن من أصول دينهم في هذا القدر. ولذلك قيل إنهم معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال، معتزلة معطلة في الصفات لأنهم ينفون الصفات، مشبهة في الأفعال. ليه؟ لأنهم يقيسون الله بالمخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة إنفاذ الوعيد. هذه مسألة أيضا يطول الكلام فيها، ويمكن يأتي سبق بعضه ويأتي الكلام في شيء من المعنى. بالنسبة لمرتكب الكبيرة وهي أول مشكلة وقعت في الأمة الإسلامية، مرتكب الكبيرة حكمه عند أهل السنة واضح جدا، أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ومآله في الآخرة إلى الله عز وجل، إن شاء عفى الله عز وجل من غير عذاب، وإن شاء عاقبه إما في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، لكن من المقطوع به أنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه عقيدة أهل السنة في موضوع الكبيرة. جاءت الخوارج قالوا لا، مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة. جاءت المعتزلة قالوا لا، حنا نصلح بينكم، نكون بينكم، فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، بدعة المنزلة بين المنزلتين. ما هي هذه البدعة؟ قالوا نقول إنه في منزلة بين الكفر والإيمان، ليس هناك منزلة بين الكفر والإيمان، فمنكم كما قال الله عز وجل فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في منزلة بينهم. هم قالوا لا، في منزلة بينهم، فله مؤمن ولا كافر. طيب مآله في الآخرة قالوا مخلص النار. إذن وافقوا الخوارج في أمرين وخالفوهم في أمرين، وافقوا الخوارج في الخلود في النار، ووافقوهم في نفي الإيمان عنه، قالوا ليس بمؤمن، وخالفوا الخوارج في أمرين، خالفوهم في أنهم قالوا لا نطلق عليه في الدنيا بأنه كافر، ما نقول كافر لكن ما نقول مؤمن أيضا، وخالفوهم في استحلال دمه وماله، فقالوا لا، هو اللي في المنزلة بالمنزلتين لا مؤمن ولا كافر. بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جواز الخروج على الأئمة بالقتال، جواز الخروج على الأئمة بالقتال، جعلوا هذا من دين الله عز وجل وسموه باسم ومصطلح شرعي، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا شك أنه من الباطل، والنصوص الكثيرة واضحة جدا أن الخروج على الإمام بالقتال أو بغيره أن هذا مخالف لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنصوص في هذا الأمر كثيرة، وليس هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أحد شعائر الإسلام العظام، وليس هو إلا الركن السابع كما قال بعض أهل العلم من أركان الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء، والخروج على الأئمة شيء آخر، وهذا من تلبيس هؤلاء المبتدعة، فيسمون القضايا المخالفة لدين الله عز وجل يسمونها بأسماء شرعية من أجل أن تروج على العامة وتنتشر بينهم، ولذلك فيجب الوقوف عند حدود الله عز وجل وعند المصطلحات الشرعية وعند أقوال السلف وأهل السنة في مثل هذه القضايا. إلى هذا الحد نكتفي، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن